مشتاق لك حلو والله يا نظر عيني، تعالي ليتك تشوف اللي جرى فيني. طيفك يمر ويجي يمي يناديني، واقولي لا لا لا لا تخليني. والنوم يا صاحبي له شهر دافيني، والنار في داخلي قامت تصاليني. ودي اشوفك قبل الموت ياتيني، ويحول ما بيننا الحد ولا يجيني، ويحول ما بيننا الحد ولا يجيني.